السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله سبحانه وتعالى نستكمل السلسلة التي بدأناها عن أصول الانحراف. تكلمنا في المرة الماضية عن استعادة الثقة في الوحي، وأنه ينبغي أن نعود ونتمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، ولا سيما في الاستهداء، طلب الهداية في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. ومن كمال الاستهداء، كمال الهداية، أن تتبين طرق الضلال حتى لا تسير فيه. وذكرنا قول الله سبحانه وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، إن أول تستبين سبيل المجرمين، حتى القراءة دي أو القراءة دي، حتى تظهر وتتضح وتتطلب بيان سبيل المجرمين. وتكلمنا ان هنحاول نستبين سبيل المجرمين من خلال بعض الكلمات التي قالها المجرمون في كتاب الله سبحانه وتعالى، اخبرنا الله سبحانه وتعالى بها، فنتبين من خلالها كيف يفكرون، ما هي معتقداتهم، حيث ان الانسان يتبين طرق الضلال فلا يسير فيها. يعني قبل ان ابدا الأصل الأول، أو يعني مش الأصل الأول، يعني عايز أتكلم في مقدمتين سريعتين. الأولى إن تأكيد مرة أخرى عشان الناس اللي ما استحضرتش معنا المعنى ده، والمعنى اللي هقوله ده مبسوط ومش فرحان، يعني مبسوط يعني مفروض يعني مبسوط في درس مميزات الخطاب القرآني في تقرير العقائد، إن القرآن له طريقة مختلفة في تقرير العقائد أو في الرد على الشبهات، تختلف عن أي كتاب آخر، بل بتتميز عن أي كتاب آخر، مع الاحتياج إلى الكتب الأخرى اللي بتفكك الشبهة المعاصرة وبتبين مدى إسقاطها على واقعنا، لكن القرآن له طريقة مختلفة. وزي ما ذكرت شرحت ده بالتفصيل اللي عايز يرجع للدرس، وأنا أرى أنه مهم قبل سماع هذه السلسلة سماع درس مميزات الخطاب القرآني. نموذج سريع لذلك: لما جاء أبو الوليد للنبي صلى الله عليه وسلم بيطرح عليه عرض معين بعد التضييق على الدعوة، إن التضييق على الدعوة كان مستمر، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وبالرغم من ذلك الأتباع بيزدادوا، الأتباع يزدادون لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه عرض، فجاب عرض ماء ومقدمة طويلة، إحنا كنا قبيلة واحدة، أنت جيت فرقتنا، وجاب مقدمة عاطفية قوية جدا، مدخل عاطفي، وبعد كده عروض مبهرة، قال له لو عايز ملك ملكناك، لو حاسس ان في مشكلة طبية نجيب لك احسن طبيب، لو اللي انت جيت بيه ده بتبحث فيه عن انك تبحث عن تتزوج نجيب لك احسن واحدة نجوزها لك. قعد عرض عليه عروض، يعني دخل بمقدمة عاطفية وعروض كتير، وان كان كتاب السير حللوا العروض دي وحللوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قبلش. مثلا لو أردت ملكا ملكناك، طب ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الملك وينفذ اللي هو عايزه، لكن في فرق بين الملك اللي بيعطى إليك وبين اللي أنت بتحصله. الخلاصة يعني رد النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنت ما تعرفش القصة، يعني تخيل أنت ما تعرفش رد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو أنت مكان النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عليك مقدمة عاطفية وعروض بتنافي مبادئك، أنت كان متوقع أنك هترد على الجزء العاطفي الأول، أنه مليء بالأخطاء، وكل عرض من العروض دي اتهام ليك في مبادئك. الرد كان مفاجئ، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، وقرأ عليه صدر سورة فصلت، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الإنذار بالعذاب، فخاف أبو الوليد، وضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: حسبك. فالغريبة هنا إن الرد عجيب، والأعجب إن الرد جاب أثر، يعني مش مثلا ده منهجنا وخلاص فإحنا هنقوله، لا، ده بالفعل الرد جاب أثر في أبي الوليد وخلاه ينسى كل العروض اللي قالها، ورجع بغير الوجه الذي ذهب به إلى قومه، بل قالوا له: لقد عدت بغير الوجه الذي ذهبت به. فإحنا محتاجين نستعيد هذه الثقة في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن زي ما قلت لكم، والمعنى ده لابد إن الواحد يكرره كثيرا كثيرا، إن طريقة القرآن مختلفة في العلاج، مش بتعالج الشبهة مباشرة، بتعالج الأصول. فبالتالي لما القرآن يعالج قضية زي العلمانية أو الليبرالية أو أي قضية، هو بيعالج أصولها. أنت ممكن يهيئ ليك إن القرآن لم يتكلم في مثل هذه الأمور، يهيئ ليك إن القرآن لم يتكلم في مثل هذه الأمور. القرآن، ودي ركزوا معايا، بيصنع اللي هيسيب نفسه للقرآن، وده كان في درس إعادة الضبط، اللي هيسيب نفسه للقرآن ويدور مع القرآن حيث دار، هيصنع مناعة قوية، هيصنع إنسان مسلم عنده مناعة قوية لكل الأفكار اللي بتؤدي للضلال والانحراف. اللي هيدور مع القرآن حيث دار، القرآن هيصنع إنسان مسلم لديه مناعة قوية تجاه هذه الأفكار، حتى لو ما يعرفش الأفكار الضالة اللي بتطرح عليه، هو عنده مناعة. عارفين المثل بتاعنا، امشي عدل يحتار عدوك فيك، هو كده القرآن بيخليك تمشي عدل، يعني القرآن بيضبطك بيخليك تمشي عدل، ما تنحرفش، حتى لو انت مش عارف ومش متبين سبل المجرمين، وان كان ده مهم لبعض الناس ان يتبينوا. كنا شرحنا ده في سورة الأعراف، قول الله سبحانه وتعالى ولا تقعدوا بكل صراط. ازاي سيدنا شعيب كان عنده فهم وتصور للمناهج المتبعة لصرف الناس عن الدين. فمسألة تتبع مناهج الضلال والتقارير اللي بتبث من الاستخبارات وغيرها، ازاي يضلوا المسلمين وازاي يهجموا على المسلمين ويغيروا أسس دينهم، ده مهم لبعض الناس لكن مش لكل الناس. فالخلاصة ان الانسان يدور مع القرآن حيث دار، هيكفي مؤنة القراءة في كثير من الكتب والاطلاع على كثير من القضايا، لكن هو يكون مسلم صح على كتاب الله سبحانه وتعالى. دي المقدمة الأولى. الثانية ان الطريقة اللي احنا قلنا هنمشي بيها ان شاء الله، يعني ترددت فيها كثيرا، وزي ما قلت لكم احنا هنمشي بطريقة ايه؟ العشوائية المنظمة. بالضبط كده، احنا هنجيب شوية اصول على بعضها كده ونخلطها في بعضها، وانا اديها لكم وربنا ايه يوفقكم ويعينكم. كنت كاتب مجموعة من الاصول الكتير، حسيت ان هي تاخد وقت ولنا فيها صحة، انا اصلا جاي تعبان النهاردة وملحقتش احضر، ودي مشكلة ان انت دايما تفضل تأجل عمل اليوم الى الغد، وانك انت معتقد ان الديدلاين انت هتخلص قبله وتتمنى يوم زيادة، وبيجي لك يوم زيادة وبرضه تضيعه. صلوا على النبي. فأنا آثرت إن إحنا ندمج الأصول المتشابهة مع بعض في درس واحد، وهتبقى المشكلة في تسمية الدرس، مش عارف هنسميه إيه، المشكلة المتكررة. يعني كان كل أصل من الأصول اللي هشرحها النهاردة كنت مفرده في درس، فحاولت أدمجهم مع بعض بحيث إن ظني إن الناس ما عادتش محتاجة نوع من تبسيط الأفكار، عايزة أفكار مركزة، الناس سمعت وقرأت سوشيال ميديا فتحت أفاق الناس على كثير من القضايا، واللي هيعوز نوع من البسط في الطرح ومناقشة الفكرة اللي هنقولها بطريقة فكرية عميقة، هدله على كتب، يعني بحيث ان احنا نحاول قدر المستطاع السلسلة تغطي شريحة اكبر من الناس اللي عايز الخلاصة، وازاي القرآن بيعالج هذه القضايا بنوع من التركيز والبساطة. خلاص احنا هنقوم بده مع بعض في الدرس. اثناء الدرس هيكون في بعض المصطلحات الصعبة شوية بتخاطب الناس اللي مهتمة بالقراءة الفكرية وقطعت شوط في قراءة للرد على الافكار الضالة، او تلبست بهذه الافكار من حيث لا تشعر، وكانت مهتمة ومنبهرة خاصة في اخر 10 سنوات في اهتمام كبير بالقراءة في الكتب الفكرية. اتكلمت على ده قبل كده، مسألة الاهتمام بالروايات والقراءة في الكتب الفكرية مع ضعف تأصيل شرعي، وده أدى لأن الناس قد تتلبس بأفكار مش إسلامية صرف يعني. فهيكون في بعض الدروس، وللأسف الواحد بيعتذر عن ذلك، استعمال بعض المصطلحات أو ذكر بعض الأسماء يعني اللي تكلمت في هذه الأفكار الضالة، فاحنا هنحيل على مراجع للرد عليها إن شاء الله. نبدأ مع بعض. الأصل الأول من أصول الانحراف، ممكن تقول الأول والثاني والثالث والرابع، يعني مجموعة أصول في الأول كده. بيبدأ القرآن بعد الفاتحة، وده شيء الواحد بيسأل فيه كثيرا وبيستدعي الانتباه، إن القرآن بدأ بسورة البقرة على عكس، أو مش على عكس يعني، على غير ما أنزل. أول ما نزل من القرآن كما قالت أمنا عائشة، أول ما نزل من القرآن الإيه؟ المفصل، فيه ذكر الجنة والنار. بداية القرآن بالمدني مش بالمكي، ده أمر محتاج بحث وتدبر ومدرسة. لكن كمان سورة البقرة سورة عظيمة، يعني مقاصد سورة البقرة وفهم مقاصد سورة البقرة، من أزعم ذلك، وكمان وآل عمران مقاصد فهم البقرة وآل عمران بتبني هوية مسلم قادر على مواجهة كل أصول الانحراف. أنا أزعم ذلك، يعني إن دراسة وفهم سورة البقرة ومعها كمان آل عمران تجعل الإنسان مسلم واعي لكثير من قضايا الانحراف الموجودة، وإن يكون مسلم متأصل تأصيل متين. فإنك اوعى تستخسر إنك تدي من عمرك سنة أو سنتين أو ثلاثة أو أربعة لمدارسة، طبعا لحفظ ومدارسة وفهم وقراءة تفسير سورة البقرة وآل عمران. اوعى تستخسر ده، يعني احنا بندي اعمارنا لحاجات كتير، اوعى تستخسر انك تدي وقت انك تعايش سورة البقرة وآل عمران. تبدأ سورة البقرة ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ها، الذين يؤمنون بالغيب. طبعا دي كانت صدمة، انت متصور صدمة كبيرة، يعني ان المصحف يبدأ، انت تخيل انت بتدي واحد ما بيؤمنش بالدين، ملحد بيؤمنش بأي رسالة من السماء، فبتدي له القرآن، فبيفتح القرآن بعد الاستفتاح انه بيطلب الهدى، فربنا بيقول له لقد جاءك الهدى الذي تريده في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، تطلب الهدى في الفاتحة، فربنا بيقول لك في اول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه، أو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الهدى الذي تطلبه موجود، لكن لن يستفيد من هذا الهدى إلا أول وصف من أوصاف المؤمنين بالهدى، أو اللي هيستفيدوا من الهدى، أو اللي هيستضيء بالهدى، الذين يؤمنون بالغيب. يعني من أول لحظة أصحاب التفكير المادي البحث اللي بينزعوا من تفكيرهم مسألة قضية كبيرة جدا، عالم اسمه الغيب، رافض ان يكون في عالم اسمه الغيب، ولا يؤمن الا بما يرى فقط، ده مش هيستفيد من القرآن، بل هذا لن يؤمن. يبقى الاصل الاول من اصول الانحراف اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة، اللي انا شايف ان هو اصل عظيم من اصول الانحراف، وكثير من ايات القرآن حذرت منه بطريقة مباشرة او بطريقة غير مباشرة، قول اليهود لقول بني إسرائيل لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى، لن نؤمن لك حتى نرى، أي لن نؤمن إلا بما نراه. عايزين نؤمن، قالوا أرنا الله جهرة، أنا شايل عالم الغيب من حياته تماما، لا يفكر، ولا مش بس لا يفكر، لا يؤمن، يعني أي معلومة هتقولها له، أي طرح هتطرحه عليه، أي عقيدة هتكلمه عليها، هتكلمه عن الإيمان بالله، الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، يقولك لا، كلمني بما إيه، كلمني بما إيه، بما أرى، عايز أشوف. سيدنا موسى يكلم فرعون عن الدين، يقول إيه، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، ليه عايز إيه، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كذب، يعني هو بيقول له أنا لازم أشوف، يقول له أنا مش مصدق، لا إحنا نعمل، يعني سيدنا موسى يرد عليه ويفهمه ويخبره من رب السماوات، من رب السماوات والأرض، ويخبره عن الشمس والقمر والمخلوقات وتدبير الله سبحانه وتعالى والأمم السابقة، ويتكلم معه سيدنا موسى ويحصره ويبين له مدى ضلاله وعجزه عن الرد. ثم بالرغم من ذلك فرعون لما حب يهرب هرب للمنطقة المادية، قال أشوف الأول، أنا لن أؤمن إلا بما أرى. طبعا يعني قدر إن هو يلعب لعبة يضحك فيها على الناس، إن هو كأنه هيبحث وهيبذل المجهود البحثي، زي ما بيدعوا الوقت الملاحدة البحث، زي ما بيقولوا كده البحث عن الإله في المعمل، وده تصور عقيم، فكرة التصور المادي. فنشأ تصور مادي صرف، لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا فقط، وده مصيبة. هنتكلم دلوقتي إزاي إن القرآن أشار خطورة العقيدة دي، لأن هي بتصبح عقيدة، هي بتبدأ الأول بمجرد فكرة منحرفة، فكرة ضالة، وظاهرها إن واحد يقول لك أنا ببحث عن الحق، لكن أنا إيه اللي يخليني أصدقك، يعني إيه اللي يخليني أصدق أي فكرة تطرح عليا إلا لما أشوفها وأجربها بنفسي. فالفكرة دي قائمة على إيه؟ الفكرة دي قائمة على إن ببساطة كده الكون كله اللي إحنا عايشين فيه أشبه بصندوق مغلق، صندوق مغلق إحنا عايشين جواه، مفيش حاجة براه، لا يجي له رسالة من خارجي، ولا في إله ولا في ملائكة ولا في رسالة سماوية جت ولا في أي حاجة. إحنا الدنيا اللي إحنا عايشين فيها دي وفقط ذلك. وركزوا معايا، دي نقطة مهمة اللي أنا هقولها دي وبتفرق في كل أصول الانحراف، إن دايما الفكرة الضالة المنحرفة بتبدأ بظاهرة حاجة بسيطة. إحنا هما بيقولوا لسيدنا موسى ورينا بس وإحنا نؤمن، لن نؤمن لك حتى نرى، يعني إحنا كل اللي بنطلبه إن إحنا مش هنؤمن غير باللي إحنا شايفين. الفكرة دي بتمتد، ودي بقى ركزوا معايا، وده اللي حصل اللي بيتابع يعني تاريخ أي فكرة وتطورها، زي ما اتكلمنا في سورة الأعراف عن تطور الأفكار، إن هما الأول يقولوا وجدنا عليها آباءنا، إذا فعلوا فحش قالوا وجدنا عليها آباءنا، وبعدين يقولوا إيه والله أمرنا به، بيحصل تطور في الفاحشة. واتكلمنا على مسألة تطور المجتمعات في الفاحشة في سورة الأعراف. لا هنا ازاي نتعلم ان احنا تبدأ الفكرة بخط وبعدين نمشي نمشي نمشي، نفاجأ ان نهاية الخط ده قمة الضلال والانحراف. وده اللي حصل دلوقتي، الحضارة الغربية الآن هي في قمة الانحراف والبعد عن أخلاق يعني أشبه به الأنعام زي ما القرآن وصفهم، بسبب ان هم مدوا الخط الآخر، ان يعني بتنشأ الفكرة في أولها لن نؤمن لك حتى نرى. تيجي الفكرة دي من سورة البقرة تفضل تمتد والقرآن يفصل فيها لغاية لما تنشأ عقيدة تانية زي في سورة الجاثية، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. يعني مفيش حياة تانية، لا يوجد أي حياة أخرى، مفيش أي حياة أخرى. يبقى الفكرة بتنشأ إنه بيدعي أنه لن يؤمن إلا بما يراه، تتطور الفكرة ان هو يرفض وجود اي حياة اخرى. طيب لما شخص يرفض الغيب ولا يؤمن الا بما يرى، وهنتكلم دلوقتي على النظرة المادية دي وخطورتها، وفي الاخر اللي هو بتعبير القرآني ان الذين لا يرجون لقاءنا، مش عايز اي عالم اخر، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا به، يعني هو عايز الدنيا بس وراضي بيها وعايش فيها، مع ان اصلا ربنا سبحانه وتعالى في اعظم الصور اللي تكلمت عن التحذير من الفتنة وعن نعمة الوحي الذي انزله الله للتحذير من الفتن، سورة الكهف، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، في الصورة اللي حذرت من الفتن قال ربنا سبحانه وتعالى في اول فتنة إن جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم ايهم احسن عملا. يعني من اول لحظة ربنا بيقول لك، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله في طريقة القرآن في التحذير من الفكرة الضالة دي، ان القرآن حط مركز او يعني حط حجم للدنيا بس فاش تمتد. اللي حصل دلوقتي ان الدنيا بقت هي كل حاجة، اصبحت الناس لا تفكر الا من خلال هذه الدنيا. يبقى تاني عشان ما نتوهش، الاصل الاول من اصول الانحراف ممكن نصيبه لان نؤمن لك حتى نرى، ده احنا ممكن نسميه او ممكن اللي بيسمى النظرة المادية او الفلسفة المادية، لا يؤمن الا بالمادة، لكن اي حاجة غيبية تيجي تكلموا عن الغيب لا يقبل، مش عايز يصدق لك، لا انا اتكلموا عن ربنا يقول لك لا اشوف الاول. والعلم دلوقتي بيتطور، جايز والعياذ بالله كما يقول الملاحدة جايز نكتشف ربنا، لان هو متخيل ان الحياة كلها على مقدار الحواس فقط. لما تيجي تبص في سورة البقرة في آية محورية جدا، سورة البقرة يا جماعة زي ما قلت لكم سورة عظيمة، بتتكلم على الجزء الأول انحرافات بني إسرائيل. اللي يجمع مقولات بني إسرائيل في الجزء الأول من سورة البقرة ممكن يحضر سلسلة في أصول انحراف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن إحنا هنتبع سنن من قبلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في جزء من الأمة دي هيمشي وراهم. فاللي يجمع مقولات بني إسرائيل والتحذيرات الأولى، يعني الجزء الأول من سورة البقرة تأسيس يخليك تعرف تدخل الأحكام الشرعية اللي في الجزء الثاني بدون مراوغة زي ما كانوا بيعملوا بني إسرائيل كانوا بيروغوا. في آية محورية بتبين أسباب انحراف بني إسرائيل، قول الله سبحانه وتعالى: ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. يبقى المشكلة بدأت لن نؤمن لك حتى نرى، أصبحوا أحرص الناس على حياة، انتهت إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. خلاص اكتملت المنظومة بتاعتهم، الرؤية بتاعتهم اكتملت، النظرة بتاعتهم اكتملت، نظرتهم للحياة لا نؤمن إلا بما نرى، لا نصدق إلا بما نرى. تجد سورة تانية، سورة النجم مثلا، وتكلمت عن سورة النجم، أنا هلتقط مشهد بس ذكرته في سورة النجم. لما تيجي تبص في سورة النجم، هو معنى كلام الراجل ده ايه؟ معنى نظرة النظرة المادية دي معناها ايه؟ الأصل المنحرف ده معنى ايه؟ معناه ان هو يرفض يصدق اي شيء الا اللي ايه؟ الا اللي بيراه بحواسه، حاجة يشوفها بحواسه ساعتها يقبلها، اي معلومة اخرى رفضها. فربنا في سورة النجم من اول لحظة ربنا بيقول ايه؟ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. النجم كانوا بيهتدوا بيه، شيء حسي بيساعدهم في الهداية، بس الهداية الحسية في الطريق. فربنا بيقول له ده انت المفروض تثق في الوحي اشد من وثوقك في الماديات. الماديات دي النجم قد يهوى، والنجم اذا هوى فلا ترى النجم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي لابد ان تكون اشد ثقة في الوحي من ثقتك في حواسك. ده سورة النجم بتعكس الموضوع، يعني مش بتقول له خلي عندك يقين في الوحي وده غيبيات زي ما عندك يقين في الماديات، لا لا لا، القرآن هنا بيستعمل أسلوب مختلف تماما، بيقول له أنت لازم تثق في الوحي أشد من ثقتك في حواسك. الحواس قد تضل الإنسان، قد فهمه لشيء، وده اللي بيحصل أصلا، واللي بيتابع أي تطورات علمية، بل هما دايما يقولوا النظرة المشهورة للعلم، وهشير إلى كتب ليها، هل العلم تقدمي ولا تراكمي ولا العلم إيه؟ تقول لا، العلم ثوري، العلم تظهر نظريات وبعدين تنهار وتظهر نظريات تانية وتنهار. يعني إذن أنت المفروض يكون عندك شيء ثابت مش شيء متغير، ثابت ده عندك هو الوحي. لذلك اللي يقرأ سورة النجم، الناس اللي بتحب الكلام الكبير والكتب الفكرية، اللي يجي عايز يقرأ في نظرية المعرفة، فين الناس اللي بتحب الكلام الكبير؟ الابستمولوجي، الناس اللي الابستمولوجي بعضهم بيقول هي هي نظرية المعرفة أيا كان. يعني تخيل انت بتقرأ نظرية النجم وبتعلي لك المسألة دي. سورة النجم من أكثر الألفاظ اللي تكررت فيها لفظ، حد فاكر سورة النجم زمان؟ الألفاظ اللي تكررت فيها لفظ إيه؟ لفظ الرؤية، فرأيت ملات والعزة، أرأيت، لفظ الرؤية تكرر، لقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، لفظ الرؤية تكرر. عارفين لما الإمام البخاري كان بيشترط في قبول السند اللقية والمعاصرة، إنه كل راوي يعاصر الراوي، أئمة اشترطوا المعاصرة فقط. يعني لو أنا جالي سند حديث فلان عن فلان، بعض الأئمة اشترط لو فلان ده ثبت إنه عاصر فلان، مجرد إن أنا أعرف إن ده كان في عصره وده لا يكذب وده ثقة ثابت وده أيضا ثقة، بما إنهم متعاصرين ولا يوجد مانع مستحيل من التلاقي، بما إنهم متعاصرين أنا محدش ثبت عندي يقين إنهم التقوا، بس أنا ثبت عندي المعاصرة بالنسبة لهم وده ثقة، فده كافي في صحة سنة. لأن البخاري اشترط شرط أعلى، لا، ثبوت المعاصرة والإيه وإنه يلتقي. سورة النجم بتقولك مش بس حصل لقاء، ده فكان قاب قوسين أو أدنى، ده قمة اللقاء، ده قمة القرب في اللقاء. وأوحى إلى عبده ما أوحى، الموضوع كان في قمة السند المتصل، ووصل السند إنه رآه. أنت بقى عايز تجيب علومك الدنيوية المتغيرة اللي مليئة بالتغيرات لثقة الوحي. لذلك القرآن بيتعامل في سورة النجم ان اللي هيفكر بالتفكير المادي فقط انت مش هتوصل معاه الحاجة. ربنا بيقول ايه؟ فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا حياة الدنيا. اللي عايز حياة الدنيا بس انت مش عارف تتفاهم معاه. وده من اول لحظة في القرآن الذين يؤمنون بالغيب. يعني من اول لحظة في القرآن اللي هيتعامل تعامل مادي صرف مش هيوصل معاه الحاجة. وده كتير في المناظرات. حتى اشهر داعية الالحاد المشهور دوكنز لما يتزنق في المناظرات هو مصمم ان هو عالم مادي صرف فقط. وكل ما يزنقوه في المناظرات هو بيهرب بيراوغ بطريقة مضحكة. يعني حتى لما يعني بيقولوا طب وافترض ان كان في اله برضه بيبدأ يصف الاله بتصور مادي. هو خلاص الفكرة دي لما بتسيطر على الانسان هو اشبه اعزكم الله بالانعام. زيك ربنا بيقول في سورة عبس الفارق بيننا وبين الانعام الفارق الرئيسي بيننا وبين الانعام في التعامل مع النعم المحيطة هو النظر. احنا بنشترك مع الانعام في التمتع متاعا لكم ولأنعامكم. بنشترك مع الأنعام في الإيه؟ في التمتع بالنعم. بنخالف الأنعام فلينظر الإنسان الإنسان اللي ربنا كرمه ولقد كرمنا بني آدم فلينظر الإنسان إلى طعامه. ما وراء الطعام المفروض لما يتحط قدامك أكل الأنعام بيتحط لها الأكل إيه؟ تحط رأسها في الأكل وتاكل وعايشة حياتها يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى له. ففي واحد بيأكل كما تأكل الأنعام. شوف التعبير القرآني في سورة محمد يتمتعون ويأكلون كما تأكل. يبقى في واحد بيأكل لا كما تأكل الأنعام. سورة عبس فلينظر الإنسان إلى طعامه أن يقعد يفكر صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا أنبتنا فيها حبة وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. أما يقعد كده كل النعم دي ربنا يقول في الآخر إيه؟ بنشترك مع الأنعام في التمتع متاعا لكم ولأنعامكم لكن نخالف الأنعام في الإيه؟ في التأمل. لذلك هنقول دلوقتي تطور التفكير المادي ده وصل لإيه. لكن تاني عشان نثبت الكلام القاعدة الأساسية إن أول أصل من الوصول الانحراف التفكير المادي الصرف. وده للأسف انتقل إلى بعض أهل الدين. طيب التفكير المادي الصرف ده بدأ لأن نؤمن لك حتى نرى وصل إلى إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فوصل لمرحلة رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها أصبح لا يفكر إلا من خلال هذه الدنيا. رفض تماما أي طرح يجيله في غيب. طيب إيه خطورة ده؟ يعني إيه خطورة إن واحد يعني إحنا عايزين نشوف الفكرة بقى لما نوصل الفكرة لآخرها. ايه خطورة ان واحد يقول لك انا لا اؤمن الا بما اراه فقط. اي كلام هتقوله لي يعني ذلك. حتى ما تيجي مثلا تكلم واحد ملحد في فرق بين اقنعني وجود ربنا وبين وريني. اللي بيتعامل بيه ذلك كنت لسه في قريب احد الشباب بيناقشني برضو يعني برضو في قضية الالحاد ويدعي انه ملحد يعني. فالمهم بناقشه هو مصر يعني بداية النقاش معاه وده مهم جدا جدا ما تنقلش في النقطة رقم 2 غير لما تثبت نقطة رقم 1. وده اللي عمله الشيخ عبد الله العجيري في نقاشه مع عمر جبران. ما تنقلش النقطة رقم 2 لما تثبت نقطة رقم 1. هو مصمم ان ما فيش وسيلة يقينية للمعرفة غير التجربة. مصمم. فبالتالي انت مهما تقعد اتكلم للصبح بقى. يعني اقعد احكي بقى واتكلم عن القرآن واتكلم عن السنة واتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم زي ما انت عايز هو مش هيصدق. المشكلة بقى الخطورة في ايه؟ خلي الخطورة دي دلوقتي. ايه مقام هي دي اللي هنقول دلوقتي؟ ايه بقى مقالات التفكير ده؟ يعني ايه مقالات ان واحد يقولك انا لا اصدق الا بما اراه؟ اول حاجة ركزوا معايا بقى عشان نبدأ نعد الكلام. اول حاجة لازم نفهم ان تصوره عبارة عن ايه؟ ان الكون ده حاجة مغلقة والكون ده عبارة عن اشياء متغيرة حركة دائمة ايا يعني كان بقى مش بتكلم في فلسفة هل الاصل السكون والحركة. المهم الكون مليء بالتغيرات ونظريات وحاجات دي. فاول قاعدة بيحطها اللي بيؤمن بالفكرة ان لا يصدق الا بالتجربة ان مفيش حقيقة ان كل شيء نسبي مفيش حقيقة. يعني تيجي تقول له في إله لك جايز الإيمان جايز أي حاجة بقت عنده مش حقيقة. الرد بقى على دي جمع كلمة بالحق في القرآن. شوف الطرح القرآني، شوف الطرح الفكري. الطرح الفكري والفلسفة قائمة أصلا على أفكار بتنقض وتيجي فكرة وتنقض، ودي اتكلمت عنها في المعرفة، درس اسمه المعرفة القرآنية. يقيني أول كلمة بدأ بها المصحف ذلك الكتاب لا ريب. ما ينفعش تتعامل مع القرآن عليه نظريات، نظرية قابلة للنقد، لا، القرآن من الأول إيه؟ لا ريب فيه. وشوف كمية الآيات اللي تكلمت عن خلق السماوات والأرض بالحق، سواء الباقي الملابسة مصاحبة للحق من أول لحظة، في حق. التاني صاحب النظرة المادية يقول لك ما فيش حق. يعني إيه ما فيش حق؟ يقول لك ما فيش. شوف الفكرة، تقول له طيب مش أنت يا عم كنت بتقول من شوية لا أصدق إلا بالتجارب. طب ما يقول لك طب ما جايز التجربة دي تتغير قدام. يعني إيه؟ يعني حتى لو أنت أثبتت له الدين ده جدلا ماديا يقول لك برضو جايز، ما جايز تيجي تجربة تانية تنقض دي، فيش أصلا حاجة ثابتة. وهو ده فعلا اللي المشركين وصلوا له قبل الملاحدة بتوعنا من دول. من زمان المشركين خلصوا الموضوع، قالوا بص يعني، وبني إسرائيل قالوا كده مهما تأتنا به من آية لي تسحرنا به. شوف اللفظ ده، شوف اللفظ ده، ده في سورة العرب. شوف بقى لفظ سورة الحجر، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، مش انت عايز آية حسية؟ ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارهم. العلم هيكشف، وده هم زمان المشركين زمان قالوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. المشركين المعاصرين قالوا ايه؟ لا ده احنا مش فاهمين، بس العلم هيكتشف ده قدام، العلم هيكتشف ده قدام، احنا معولين على العلم الطبيعي هيكتشف ده قدام. فاول مصيبه، شوف انا عايز، انا كل اللي انا بعمله ايه؟ انا كان ممكن دلوقتي نقول اصول انحراف النسبيه وغياب الحقيقه، اصول انحراف كذا، لا انا عايزين القران نمسك من خلال الايات ايه اصل الفكره اللي لما بتبقى موجوده عند مجتمع بتفرع افكار ضاله كتير جدا، بتنبت شجره خبيثه. عشان كده القران سماها شجره. يعني مثل الآية بتاعت سورة إبراهيم، في كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الفكرة الواحدة، الكلمة الطيبة بتبقى شجرة بتطلع أفكار كتير، كذلك الكلمة الخبيثة الفكرة الأساسية الخبيثة بتبقى شجرة بتطلع أفكار، بتطلع ثمار خبيثة كتير. لكن الفرق ما بين الشجرة الطيبة أن لها جذور، لأن الخالق سبحانه وتعالى هو اللي تكلم بهذا الكلام. لكن الكلمة الخبيثة ما لها من قرار، ما لهاش أصول، سهل هدمها. فإحنا عايزين من خلال الوحي إحنا نتكلم عن أصول الانحراف، لأن لو عدنا نتكلم على الفروع كتير جدا، كل فترة بتظهر كلمة خبيثة وفكرة خبيثة وفلسفة خبيثة تهدم الدين. إحنا عايزين نشوف إيه الأصول للقرآن لما حذر منها وتتمسك بعكسها والقرآن عالجها، يبقى أنت هدمت الأفكار دي كلها، الشجرة دي كلها هدتها. صلى الله عليه. انا ماشي لوحدي ولا انتم معايا؟ حاسس ان انتم نزلتوا في الاول ولا ها؟ صلوا على النبي كده، نقول حاجه مفيده، صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، نستريح بدل الكلام اللي انت عملته بالتخريف اللي انت بتقوله. كنا بنقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام، بالظبط كده. احنا بنقول ان فكرة ان لن نؤمن لك حتى نرى، الفكرة دي وتركيز القرآن عليها، انت اصلا تتعجب القرآن كلمة الدنيا. شوف انا عمال افتح لك ازاي القرآن بيهجم على الفكرة دي. ابحث على كلمة الدنيا في القرآن، اعمل بحث، اعمل ختمة، شوف القرآن تعامل ازاي مع الدنيا. يعني احد اوجه علاج القرآن للفكرة الضالة دي، جمع كلمة الدنيا من اسمها أصلا، يعني هي اسمها الدنيا الأدنى، احنا خليناها أو هم خلوها العليا، مش العليا، المقدسة الوحيدة هي بقت كده عندهم، هي دي الفكرة الضالة. طيب أثار الفكر المادي ده، أول حاجة قلناها إيه؟ النوم بعد العشاء مهم جدا عشان تصحى بدري. أول حاجة قلناها إيه؟ لا مش أول حاجة خالص، أول حاجة من آثار الفكر المادي الصرف ده النسبي ما فيش حق، يقول لك ما فيش حق، فانت تيجي تكلمه يقول لك لا ما فيش اصلا حقيقه. وهو ده اللي حصل لما كنت بقول لكم بناقش مع احد الشباب، هو يقول لي ما فيش حقيقه اصلا. تقول له يعني طيب لما هو ما فيش حقيقه امال حضرتك بتضيع لي وقتي ليه؟ يعني طب لما هو ما فيش حقيقه انت بتكلمني ليه؟ يعني ما هنقعد نتكلم 10 ساعات وبعد ما نخلص يقول لي ايه جايز والله. هو ده اللي هو ايه اللي هو برده في سوره الجاثيه برده اللي هي ان هي الا حياتنا، برده في سوره الجاثيه ان ظن الا ظن وما نحن، هو هي دي الايه ملخص نتيجه الفكر المادي ميبي. وحتى دوكنز قال كده والله جايز يبقى في مخلوقات جت خلقتها، جايز. يبقى اول مصيبه من اثار الفكر ده النسبيه. رقم اثنين، ايه موقع الانسان في الفكر المادي؟ يعني ايه موقعك كانسان؟ يعني واحد هو دلوقتي الغرب تفكير كله فكر مادي صرف، والشرق يعني ايه موقع الانسان؟ هو دلوقتي يقول لك الكون ده مقفول عليه كده مفيش غيبيات، هو الكون شويه ذرات وشويه حيوانات ونباتات وفي انسان. ايه موقع الانسان عندهم؟ ايه موقع الانسان؟ حاجه شيء من الاشياء، شويه ذرات تكونت عملت تطورت عملت شويه حيوانات، الحيوانات قعدت تتطور تتطور عملت الانسان. فده موقع الانسان ان هو شيء من الاشياء، حاجه ماده من ضمن الاشياء. طب له روح، طب له فكر، طب له غايه، له هدف، بيبحث عن شيء، بيبحث عن معنى. لا لا، الانسان شيء من الاشياء، رقم من الارقام، حيوان من الحيوانات اللي تطورت. ده حقيقه، ده موقع الانسان الحقيقي عندهم، وهي دي داروين. الانسان حيوان تطور من ده. ربنا موقع الانسان في القران مختلف تماما. ولقد كرمنا بني ادم. ممكن الانسان لما يعرض عن الوحي ينزل الى اسفل سافلين، ودي اتكلمت عنها في سوره التين، رحله السقوط والعياذ بالله الى اسفل سافلين حينما يبتعد عن الوحي. طيب الانسان في الفكر المادي هو حيوان، فبالتالي بما ان الانسان شيء من الاشياء في الفكر المادي، يبقى هيتم التعامل معه على انه رقم، على انه وظيفه، على انه منتج. قيمتك بالمنتج اللي بتقدمه، قيمتك بالفلوس اللي بتطلعها، قيمتك بالماده اللي بتنتجها، دي قيمتك. لكن تقول لي مثلا معك شيء من الوحي او ان ده ولا هو يعترف بيه اصلا. انت قيمتك في الماده اللي بتنتجها. انت فشلت في المنتج ده نتيجه مرض، نتيجه ابتلاء، اعاقه ابتليت بها، يبقى انت لا تساوي شيء، انت صفر. انت ممكن في بعض الافكار وناس قالت كده يتم التخلص منك لانك ما بتفتش. الكون ده مادي وانت رقم، وانت ما عدتش بتطلع ارقام، ما عادش لك قيمه. فالانسان فقد قيمته اصلا، اصبح شيء. والتعبير المصري اللي هو التشيؤ، ان الانسان اصبح حاجه من الحاجات الموجوده، بس حاجه منتجه. فحسب الانتاج بتاعه، حسب تقييمه نديله رقم. انت تقييمك شهادتك معلوماتك منتجك بتجيب كام، بتطلع كام، تسوي كام. ده تعريفك عند الفكر المادي، وده اللي موجود حاليا. يعني قيمتك عالميا بالمنتج اللي بتطلعه. لكن هل لك اي قيمه بنوع من الاتصال بالغيب عن طريق الوحي؟ لا، ولا يعترف بيه اصلا، هو مش شايف العالم الاخر ده اصلا. وده بدا يتسرب لينا، ان بقى في احتقار، مش احتقار، في تعظيم زائد للعلوم الدنيويه عن العلوم الشرعيه. لا ايه يعني واحد يعني قضيه العلوم الشرعيه مش واخده حجم كبير اصلا. وهنتكلم على فكره اصلا تعريف كلمه العلم عندهم، ودي من مآلات التفكير المادي الدنيوي المادي. يبقى مآلات التفكير المادي الصرف ده، يعني مآل كلمه احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ احنا بناخد كلمه لن نؤمن لك حتى نرى، وان هي الا حياتنا الدنيا واحرص الناس على حياه، ونمدها ونشوف هتوصلنا لايه. لان الفكره بتبدا بسيطه وبعدين بتبدا توصل. اللي بيريحك جدا لما تيجي تقرا للغرب او حد ايا كان، حد يعني ملحد او غيره، بيبقى مريح جدا انه يجيب اخر الخط. يعني من الفلاسفه المريحين جدا نيتشه مثلا، لما تيجي تقرا يعني واضح جدا احنا شويه حيوانات يعني بيبقى مريح. جاب بيجيب الايه، بيشد الخط الاخره، والمعاقين نموتهم وما لهمش قيمه. فبتظهر السوءه امام الناس، العوار ده بيظهر امام الناس، هم قاعدين بيتزينوا بالحضاره، هو بيظهر على حقيقته زي ما القران وصفهم بالظبط. احيانا احنا بنخاف من وصف القران ليهم ان هم كالانعام بل هم اضل، ده توصيف قراني فعلا يا جماعه. اللي هيفكر تفكير مادي هو حقيقه كالانعام بل اضل من الانعام، وياتي يوم القيامه يتمنى ان يكون كالانعام، يا ليتني كنت ترابا. دي حقيقه، لكن احنا نتيجه الزخرفه والاختراعات وهو بننكسر. طيب يبقى اول حاجه لما نمد مفيش حقيقه، الانسان هيبقى مجرد شيء، هيبقى مجرد رقم، منتج متطور من حيوانات ملوش اي قيمه معنويه، قيمته قيمه ايه؟ ماديه. انت قيمتك قيمه ماديه. طيب مفيش حقيقه، الانسان بقى شيء مادي. رقم ثلاثه، ما عادش فيه اخلاق. ليه ما عادش فيه اخلاق؟ الاخلاق نسبيه، احنا بنقول هما بيقولوا الكون ده مقفول، طب مين اللي هيقول ان فيه اخلاق؟ ما هي شويه انعام بتتصارع مع بعض والبقاء للاقوى. ما عادش فيه اخلاق، ما فيش اخلاق ثابته. يعني ايه خلق التضحيه في المفهوم المادي ده اذا كان احنا بنقول قيمه الشيء بالماده اللي بينتجها؟ طب ما الدوله دي موتت الدوله دي وجابت خدت فلوسها، استعمرتها وخدت الخيرات اللي عندها، خلاص تبقى الدوله دي اقوى. ده موت ده، خلاص يبقى ده اقوى، ده سيطر على ده يبقى ده اقوى، خلاص بقى البقاء. ما فيش اخلاق، ما فيش مفهوم تضحيه، فيش عفو، فيش تسامح. هو الاخلاق دي ملهاش قيمه اصلا في التفكير المادي. هو لما تيجي تقول له خلق يقول لك بيجيب كام، الخلق كذا يقول لك الخلق ده بيجيب كام. عارف زي ما كان مسيري بيتريق لما تيجي تقول واحد معلش يقول لك اصرفها منين، حتى ايه اصرفها، يعني كل حاجه عايز يحولها ان هي ايه تتصرف. فالتفكير المادي ده بيخلي مفيش اخلاق، ده مصيبه. ان اي حاجه ممكن تشرعا، اي حاجه ممكن تبقى قانون، الشذوذ ممكن يتحول الى قانون عادي بيقبل به، اي حاجه ممكن تتحول كده، ممكن بعد كده قتل الاطفال المعاقين قانون عادي، هو بيكلفوا الدوله وماديا ما بيطلعوش منتج وبيجيبوا خساره، وبالدراسه قالت مش عارف كذا وبالارقام قالت كذا، يبقى نتخلص منه. وفين المشاعر؟ مشاعر ايه حضرتك؟ احنا في كون مادي، احنا شويه ذرات وشويه حيوانات، مشاعر ايه اللي خلاص؟ ده نهايه التفكير ده، وده بالفعل موجود. يعني من الكتب المؤلمه جدا جدا الواحد تيجي تتصفحها، كتاب اسمه، في كتابين، كتاب اسمه تاثير داروين، وكتاب اسمه من داروين الى هتلر، بيجيب ازاي فكره ان احنا متطورين من حيوانات ومفيش اله، ازاي هتوصل لواحد زي هتلر انه عادي يموت، عنده سعاده يموت نص البشريه عادي جدا. مفيش اخلاق حاكمه، مفيش دين حاكم له. فده النهايه الطبيعيه للفكره دي. انا اتعمد ان في زمن حصل فيه انبهار بالحضاره الماديه النظر اليها باحتقار، انا متعمد ده، ان احنا نبين مدى حقاره هذه الحضاره الخاليه من الوحي. في زمن فيه انبهار زي ما اتكلمنا في الهدهد والصدمه الحضاريه، في زمن فيه انبهار بهذه الحضاره الماديه، انا متعمد ان احنا نستعمل الالفاظ القرانيه الواضحه انهم الا كالانعام. في زمن زي ما قلت فيه فقدان لهويه المسلم، المسلم بقى في حاله من الانهزام، ان بدا اي حاجه هما بيعظموها احنا بنعظمها بتنتقل لنا مباشره. يعني من المؤسف جدا كل شويه يجي لي اعلان في الفيسبوك على ان مش عارف بطوله ايه مصارعه هتتعمل في ارض الحجاز، شيء عجيب جدا ان بقى اي شيء هما بيعظموه. طب ايه علاقه، ايه التعظيم اللي في المصارعه؟ لسه قارئ خبر مش عارف مين اللي مات في حلبه ملاكمه بضربه، ده قتل مقنن، لكن لو كان مات في مكان تاني ما كان بقت يعني جريمه. يعني ليه كل حاجه؟ لان هو بالرغم من الفلسفه اللي هم قائم عليها غير اللي عندنا، احنا ليه بنستورد؟ ليه في حاله من الانهزام؟ من ال انا عارف انتوا عايزين تفصلوا شويه، احكي لكم قصه ظريفه، حاجه بتفصل شويه، بحيث حتى اللي عايز ينام يبقى يسمع حاجه قبل ما ينام. كنت بقرا كتاب جميل بيتكلم في اللي احنا بنتكلم فيه ده، اسمه العالم من منظور غربي، ابواب المسيري. فبيتكلم ان احنا ليه دايما عندنا انهزاميه وبنستورد كل حاجه على موضوع المصارعه ده. بيقول قصه كده، بيقول عند عودتي من الخارج 1969 زمان يعني، عدى من قدام محلات عمر افندي في شارع مش عارف فين، وكانوا موقفين قدام عمر افندي راجل لابس لبس، يقف رجل يقف امامها متنكر في زي بابا نويل، واحد لابس لبس ايه بابا نويل بلحيته البيضاء وملابسه الحمراء وبداناته الشهيره، وهو امر معروف لدى اطفال العالم الغربي، فهذا جزء من حضارتهم. لكن واقف بقى بابا نويل، واحد لابس بابا نويل عمل بقى يهزر مع الناس وبتاع. مر عليه بضعه اطفال مصريين مشاكسين من ابناء الطبقات الكادحه ممن لا يعرفون هذه البدع الغربيه، مش فاهمين ده ايه، فلم يفهموا بطبيعه الحال هذا الشيء الاحمر الابيض البديل. صعبين جدا، انت عامل في نفسك ليه جدا، ولم يدركوا مضمونه الرمزي، فاعترأهم شيء من الخوف وكثير من الضيق، فالتفوا حوله أربع العالم ما تسلمها، فبدأوا يعاكسونه بطريقة لا تخلو من العنف. خد يا مالك انت عامل كده، عاد بقى ايه ما تظبط يا ابني، فالعيال بقى يعني. فاضطر بانويل المغترب المسكين صديق الأطفال هناك إلى أن يمسك بعصا ويدافع عن نفسه، فكان منظرا مضحكا للغاية، بابا نويل مشتبك مع الأطفال في معركة حامية الوطيس دفاعا عن نفسه. فيعني شوف انت ليه مصمم تنقل كل حاجة، طب ده جزء من تفكيرهم، جزء من حضارتهم، انت ليه مصمم تنقله كما هو، مش بتاعنا، مش أفكارنا، يعني احنا لينا طريقة تفكيرنا. في أحاديث يا جماعة، وده قيمة الارتباط بالقرآن والسنة حتى بدون ما تقرأ بقى للمسيري ولا أي حد ولا تقرأ كتب، قيمة الارتباط بالقرآن والسنة أنه بيعيد ترتيب الأولويات. عارف لما يجي حديث واحد جاي يتقدم لواحدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمعك شيء من القرآن، ده يعني حديث يبلي الفكر المادي تربنا، يعني مش هيفهمها أصلا، مش هيتصورها يعني، أو أن يقدم المتقن البقرة وآل عمران هو مش هيفهم ده يعني، واللي يقف في الإمامة الأقرأ هو في حاجات مش هيتصورها، هي مش عنده مش يعني مش هتعمل إيرور، هو مش عنده تعريف ليها أصلا، ما عندوش تعريف ليها. فإحنا ليه نستورد ده أصلا؟ فتاني مآلات التفكير ده غياب الحقيقة، الإنسان يصبح زي ما هما بيقولوا كده شوية ذرات متوسخة ماشية مش عارف ايه، شوية حاجات غريبة، ده تعريف الانسان، شيء مادي، فبالتالي قيمتك حسب منتجك المادي. رقم ثلاثة، مفيش ايه اللي هيغيب، اخلاق، ان ما عادش هيبقى فيه اخلاق، الاخلاق هتكون نسبية، وحلت على كتاب من داروين الى هتلر او تأثير داروين. طيب نشأ بعد كده، عشان ما اطولش عليكم، ودي كنت عايز اعملها درس لوحده بس انا هقولها سريعا هنا، لما رضوا بالحياة الدنيا واطمئنوا بها، ركز بقى معايا التطور، شوف بيوصل ازاي تصور الفكرة، لا يؤمن الا بما يرى، حط تفكيره الانسان في ذكاء وعنده طاقة، حط كل طاقته وكل ذكائه كل ده حطه في الدنيا بس، ففعلا ابدع وانتج وصنع بالفعل حضارة مادية مبهرة حتى لو خارجة عن الاحتياجات. أنا لسه وأنا جاي قدرا بسمع مقطع جميل للشيخ عبد الله الشهري، مش فاكر اسمه، قلت سبحان الله، اسمه الاكتفاء بالحاجات الأساسية في القرآن وفي النظرة المادية، الفارق ما بين طريقة القرآن في عرض الاحتياجات وطريقة التفكير المادي في عرض الاحتياجات. مقطع جميل 9 دقائق. فإزاي إن القرآن يعني بيخليك عندك نوع من الرضا، ولما بتيجي تبتكر بتبتكر في أشياء أنت محتاجها بالفعل، عكس الحضارة المادية يعني المفروض الاحتياج يخليك تدور على اللي أنت بتصنعه، هما لا بيصنعوا، فلما حاجة تصنع تبقى أنت محتاج، فكل شوية تحس بنوع من الاحتياج جديد، كل شوية عايز تغير الموبايل بتاعك وأنت مش محتاج تغيره، بس أنت عايز تجيب الأعلى، ليه؟ لأنه هو بقى موجود، فبيصنع لك احتياجاتك، فبيدفعك دفعا فكرة المول انك تعدي تقعد تتفرج على الحاجات والعربية وقاعد بت ايه طيب انت اللي في الاخر ايه انت اللي هتدفع في الاخر. فده فكرة العرض انك انت يصنع احتياجك. المهم يعني كنا بنقول ان لما بقى تفكير مادي صرف حط كل طاقته الذهنية والابداع اللي عنده كإنسان حطه فين؟ في التفكير المادي. فبالفعل بدأ ينتج حضارة فصدق نفسه أكتر. بصوا عشان أقول لكم خطورة الفكرة دي، تخيلوا لو سيدنا آدم الشيطان جل سيدنا آدم قال له كل من الشجر ماشي، قال له الشجرة دي انت لو كلت منها هتكون ملك أو ملك على قراءة شاذة وتكون من الخالدين. دخل لاحتياج الإنسان البحث عن الملك والخلود، بحث عن الملك يملك أو الملكين قيل الطهارة يعني وإنسان يتطهر والخلود. تخيل لو هو سيدنا آدم لما كلم الشجرة إيه اللي حصل؟ لا مش للدرجة دي، احنا مش هنحكي من أول سيدنا آدم. سيدنا آدم لما كلم الشجرة إيه اللي حصل؟ خرج من الجنة، اهبطوا منها جميعا. طب تخيل لو سيدنا آدم لما لو كل من الشجرة راح لجنة أعلى ابتلاء، فهنا هيحصل نوع من يصدق ان دي كانت حرام ولا يصدق الشيطان. ده بيحصل ان احيانا من الابتلاء لما يحيد الدين ويهتم بالدنيا اكتر يحصل تقدم اكتر فيصدق اكتر فينحي الدين اكتر فيهتم بالدنيا اكتر فيتقدم اكتر. هنا تيجي الفتنة، ودي اعظم فتنة في هذه الامة. بل في حديث يحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الحديث ده ممكن يلخص اللي انا عايز اقوله النهارده كله، لكل امة فتنة وفتنة امتي في المال. لكل امة فتنة وفتنة امتي في المال. في نظري اللي ممكن يبقى خطأ، المال هنا مفهوم أوسع من مجرد الفلوس يعني، مادة عموما. وده اللي حصل في الأمة دي، إن الأمم الكافرة تقدمت ماديا كثيرا عن الأمة الإسلامية. دي من أخطر الفتن اللي بنواجهها. يعني سيبك من أي شبهة والشاب يقعد يناقشك وهو متأثر بالحضارة المادية المتقدمة، خليك أنت بكرة تقدم لك أنا اقتنعت بالإسلام جدا، مش ممكن أنا إزاي ما كنتش واخد بالي من الإسلام. يعني هو بيشجع الكسبان. فأكبر فتنة إن تنحية الدين تجيب تقدم، ينحي الدين أكتر يجيب تقدم. وده حصل لما حصل مع الكنيسة وحصل مع سقوط الخلافة العثمانية، ينحي الدين يحصل تقدم، ينحي الدين يحصل تقدم، فيزداد فتنة. إيه ده؟ زي الدجال كده. هو ايه؟ فهو الدجال موجود يعني حقيقي، مش بقوله زي اللي بيقوله فكره الدجال. لكن هو ايه الدجال؟ ايه اكبر فتنه في الدجال؟ قمه السيطره الماديه على الكون. فالنظره الماديه بتوصل في الاخر لقول الله سبحانه وتعالى، حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت، اول ما يسيطر كده وتطلع بقى الارض تطلع خياراتها وهو يعمل اختراعات كتير، يوم يحس بإيه بقى؟ إيه؟ ها؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليها. هي دي بقى المصيبة، إنه يحس إنه هو ما عادش محتاج غيبة أصلا ولا محتاج دين، ده هو قادر على السيطرة على الأرض. هنا بقى تنشأ نزعة بيسموها العلموية، اللي هي الساينتزم، اللي هو إن العلم بيقدر يحقق لنا كل اللي إحنا عايزينه. إحنا مش محتاجين حاجة، مش محتاج دين. محتاج الدين في إيه؟ أنا أتقدم في الطب وعالج الأمراض، وأتقدم في الهندسة وأعمل المباني، وهتقدم في كذا وأعمل كذا، وهكتشف وهسافر وهطلع بره الأرض وهعمل كل حاجة، وهكتشف سر الحياة وهنعين الجثث عشان لما نكتشف سر الحياة، وهنمش عارف إيه ضد الهرم وضد الموت. اعتقد واهما إنه يقدر يعمل كل ده، وظن أهلها أنه قادر. دي من أكبر الفتن، نتيجة إنه لما ركز في الفكر المادي أنتج بالفعل فازداد فتنة على فتنة. ذلك هم كلمة ساينس يعني إيه يا جماعة؟ كلمة ساينس يعني إيه؟ نطلع جوجل ترانسليت مع بعض كده، كلمة ساينس يعني إيه؟ علم. طب هو أصلاً الساينس عندهم اللي هو العلم التجريبي، يعني ما يقولش ساينس على علوم العقيدة، إن العلم عنده هو التجريبي فقط، ده العلم. أي حاجة تانية ممكن يسميها اعتقاد يسميها فيث، يسميها بليف، يسميها ما يسميهاش علم، ده مش علم. حتى احنا مثلا لما نيجي نقول ايه، للاسف لما اجي اقول لك الاعجاز العلمي في القران، انت اول ما نقول اعجاز علمي يبقى على طول ايه، الحاجات الطبيعيه. طب وهو اللغه مش اعجاز علمي؟ وهو تاثير القران النفسي مش اعجاز علمي؟ لذلك كان بعض المعاصرين انتقد اللفظه دي، وان كان القائل لها ما يقصدش ذلك. كان عايز اقول لك ان ترسخ عندنا ان ما نقول كليات علميه، اكيد بننحي منها الكليات الشرعيه، مش دي الكليات العلميه. ليه؟ هو ده مش علم؟ يعني ليه اصبح تعريف العلم، ما هو يعني ايه علم يا جماعه؟ هو يقول لك العلم ده اللي ينفع ان يصدق، اي حاجه تانية هي معارف، يعني بتعبيرهم يقول لك تحتاج وثبه عقديه عشان تؤمن بها، لكن مش علم يصدق. لا دي عقيده انت حر فيها. وده يعني في النقاش اللي كان ما بين الشيخ عبد الله العجيري وعمر جبران، الميزه اللي عجبني في عمر جبران، انا استفدت من كلام عمر زي ما استفدت يعني من الشيخ عبد الله العجيري، انه كان واضح، هو راجل واضح جدا. ايوه انا بصدق في العلم، الباقي ده معتقدات، بيقول له ببساطه كل واحد يعتقد في اللي هو عايزه، ان شاء الله يعتقد في المتناقضات، ان شاء الله يعتقد في تخاريف عين معتقدات كده كده ما عندكش عليها ادله، خلينا في العلم. فنشأت فكره العلمويه دي. انصحكم المحاضره للشيخ عبد الله العجيري اسمها العلمويه، ان خلاص بقينا لا نصدق الا بهذا، وبقينا نقيم بعض. يعني مثلا يعني باب النقد الدعوة يعني او التيار الاسلامي، تلاقي مثلا انا يعني مثلا انت جاي تتكلم في التفسير، فتلاقي الدكتور احمد، ايه علاقه الدكتور احمد بالتفسير؟ هخاف انا يعني لما تقول يعني ايه الاحترام الزائد اللي المفروض يحترم ليك لما تبقى انت طبيب؟ ايه علاقه ده بال، انت ممكن تبقى جاهل في التفسير. فسطوه الدال دي يعني ايه؟ ده نتيجه ان في ناس بتقدس اشياء معينه. طب وده ايه علاقته بالعلم الشرعي؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الله يبغض كل عالم بالدنيا جاهل بالاخره، مش يبغض كل عالم بالدنيا بس، يعني مش كل اللي يتعلم دنيا ربنا لا، اللي ربنا اداله قدره وادوات سخرها كلها. يا جماعه انا ما سبتش الدنيا عشان انا عارف الناس عندها حساسيه جدا لما بنيجي سيره الدنيا خلاص، لكن هي متعفنه كده كده يعني، عندكم حساسيه وما عندكوش حساسيه ده واقع. فان يعني ما قلت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان اللي ربنا اداله ادوات سخرها كلها وساب الاخره. طب ليه؟ تلاقيه لا يحسن قراءة الفاتحة، تلاقيه يتكلم ثلاث أربع لغات ولا يحسن قراءة الفاتحة. هو ده المقصد بالحديث. فالشاهد إن نشأ بقى رقم أربعة من مآلات التفكير ده، إنه لما وظن أهلها أنهم قادرون عليها حسوا إنهم مش محتاجين ربنا. يعني في كمية نصوص هنا، شيء يعني الكلام الواضح، نشأت نزعة بيسموها في كتاب دكتور سلطان العميري ظاهرة نقد الدين، بيقول في نزعة الإنسانية المستغنية، بيقول إيه النزعة دي؟ ترى الإعلاء من شأن أي موجود آخر فوق الإنسان، هذا يعني بالضرورة تحقير الإنسان. شوف بيقول إيه بقى، شوف الكلمة اللي بتعبر عن تفكيرهم دلوقتي، فبقدر ما يرفع الإنسان من شأن الله، والعدو عندهم بقدر ما يحط من قدر نفسه. بيقول واحد تاني، كفار كتير ما تقلقوش يعني، واحد تاني بيقول الإنسان قد خضع لله بسبب عجزه وجهله، والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة، اللي هو القرآن صاغها في كلمة إيه؟ وظن أهلها أنهم قادرون عليه، خد بالك ظن، إنه هيظل مسكين، والآن وقد تعلم وسيطر على البيئة، فقد آن للإنسان يعني أن يأخذ على عاتق نفسه ما كان يلقيه من قبل في عصر الجهل والعجز على عاتق الله، ومن ثم يصبح أي الإنسان هو الله والعياذ بالله. شوف التعبير صريح لمآلات هذا الفكر، هو يؤله نفسه، اتخذ إلهه هواه، طموحاته الدنيوية بقت هي الإله اللي بيعبده. ده مآل، ده جماعة تطور طبيعي لهذا التفكير. فبمجرد تنحية الغيب هتوصل لكل المصايب دي وأكثر. أنا طولت، آخر حاجة أختم بيها، طبعا موضوع العلموية كان المفروض ياخد وقت أكبر من كده، بس أنا هحلكم على مصادر. إن إحنا حتى لما بقينا ندرس العلم دلوقتي، عجبني سبحان الله، كنت الموضوع ده الواحد مهتم بيه من زمان، عجبني أحد أساتذة عندنا في كلية الطب حسبه على خير والله حسيبه, كتب منشور صاغ فيه الفكرة إن إحنا ما بنيجي ندرس أي علم زي الطب أو غيره, إحنا بندرس بطريقة هاو كيف إزاي الخلية بتعمل إزاي كذا, ما بندرسش بطريقة ليه. يعني مثال بيتكرر كل فترة والنقاشات, الكسوف هما بيبصوا إزاي, إزاي الكسوف الأرض والشمس والأرض, هو ده آخر ونقطة. المسلم بيتعامل معه إزاي؟ لا, آية من آيات الله ويسبح ويخاف ويتصدق ويصلي. الكسوف عندنا واي وهو ليه ومين, فعندنا آية يخوف الله بها عباده مع فهم إزاي هو إزاي ونقطة, ما بيفكرش وراء معلومات دي. فده في كل حاجة, لو إحنا كنا بنتعلم العلم كل معلومة أنت درستها بيه إنك تقول سبحان الله. فهو بيقول أنا تحسرت على سنين الطب اللي ضاعت من عندي إن أنا ما كنتش بسبح في كل معلومة كنت بدرسها, لأن أنت إحنا جماعة ماشيين مغيبين, اتحطينا في كي جي 1 واطلع يعني وصلت لغاية ده مش عارف أنت بتقرأ وخلاص غاية لما تدفن, ما فيش ولا أنت بتفكر في أي حاجة واشتغل فلوس بتاع وهات خلاص موت العزق. فحتى الصوان مادي يعني لازم, طب حتى بعد ما انا مت يا جدعان الفلوس دي انا محتاجها اصرفها؟ لا برضه الناس تقول عينيا. فاحنا ما بنفكرش بطريقه من, وهو ما يعرفش يجاوب السؤال ده اصلا, بل لما بتسال وتزنق في السؤال ده يعني مش فاكر مين فيهم زي ما قلت لكم كفار كتير مش فاكر مين فيهم. قال اظن ان سؤال من او سؤال ليه اظنه سؤال سخيف. يعني ايه سخيف؟ ما تجاوب على السؤال يعني, يعني العقل مش مهم, المهم نعرف ازاي. ففكرة ان دي بتأثر في دي وتأثر في دي وشكرا على كده, ما هو مين اللي عمل ده؟ وده اللي خلى احدهم يقول ان القوانين هي اللي خلقت الطبيعة بجد. يعني لو رمينا شوية قوانين كده على الارض هيطلعوا لنا لا, وكتاب وينتشر شيء عجيب فعلا. فالخلاصة ان ده امر كنت محتاج محاضرة احلكم فيها على مصادر. اخر حاجة إن أصبحت المادة, وده قلتها في ثنايا الكلام, هي مصدر التقييم, مصدر الحق هي المادة. بمعنى إن لما كانوا بينتقدوا الكفار إن اللي أنتوا بتعملوه ده باطل إذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. يعني أنت بتقول له أنت على باطل يقول لك ده أنا معايا فلوس كتير أنت مش يعني وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وبالتالي إيه وما نحن بمعذبين. هو ايه الرابط؟ يعني هو رابط ان اللي معاه فلوس اكتر هو احسن, وبقى ده عندنا بيتسرب الينا ان تقييم الفكره صح او غلط. وده انا شرحته بالتفصيل في سوره الفجر, لان سوره الفجر في جزء كبير منها بيعالج هذه القضيه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما, واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. كلا, التفكير ده غلط. التفكير ده غلط نشأ عندكم. ليه نشأ عندكم؟ يعني ليه التفكير ده نشأ عند الإنسان؟ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما. التفكير ده نشأ عندكم وتحبون المال حبا جما, اللي هو التفكير المادي ده اللي هو فتنة أمتي في المال. بقينا نقيم الفكرة, بقينا نقيم الشخص تقييم على أساس المادة. بل للأسف حتى تقييم يعني ممكن تكون علم أو منتج دعوي, نشوف كم واحد شافه, نشوف الكتاب اتباع منه كم نسخة, انتقل ده عندنا يعني بحيث لا يعني لا نشعر. حتى تقييمك لنفسك, وده اتكلمت عنه في مقطع تحقيق العبودية ولا تحقيق الإنجاز, ان بقيت تقيم نفسك بالإنجازات بعدد الكتب عدد الأوراق, بقيت كل حاجة لها أرقامها. عايز تقيم نفسك رقميا عدد مش عارف ايه عدد الركعات عدد المعلومات بتقيم نفسك كده. لا, ما هو ده مش ده جزء من التقييم مع نظر للعبودية. فالقضية تحقيق العبودية مش تحقيق الإنجاز, ده انتقل عندنا زي ما قلت خطورة الفكرة دي إن بتوصل الإنسان إنه يظن وظن أهلها أنهم قادرون عليها زي ما ربنا قال وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله, زي ما ربنا قال عن سبب كفر الكافر ما أظن أن تبيد هذه أبدا. لا يمكن إحساس إن الإنسان سيطر على كل حاجة وقفل كل أسباب السقوط تخليه يشعر بحالة من الطغيان, وده اللي من أول لحظة ربنا قال لنا عنه في القرآن كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. طب الإنسان بيستغني بإيه؟ بيستغني بإحساسه الوهمي، بإحساسه الوهمي بالسيطرة على الطبيعة. دي كانت أفكار سريعة عن أول أصل أو ثلاث أربع أصول بقى من أصول الانحراف، سواء بقى قلنا لن نؤمن لك حتى نرى، أو وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أو نحن أكثر أموالا أولادنا ونحن معذبين. ثلاث أفكار من أفكار الضلال: نفي الغيب، إحساس السيطرة على الكون، التقييم المادي للأفكار. ثلاث حاجات دول تكلمنا عنهم النهاردة، وأشرت لبعض المحاضرات اللي أنا كنت ذكرتها في بعض التفاسير اللي جعلها في كتاب للمسيري، كنت بختلف معه في بعض القضايا، اسمه المادية وتفكيك الإنسان. دي مراجع اللي عايز يرجع، يعني اللي عايز يكتفي من خلال الوحي يكتفي بمحاضرة ويرجع يقرأ بقى القرآن، يدور على الدنيا، لأن عايزين نشوف إزاي القرآن عالج الفكرة دي. يعني ما تيجي تقرأ أي كتب فكرية تلاقي مثلا إيه؟ تحليل النظرة المادية، مآلات النظرة المادية. القرآن عمل حاجة تانية بقى. القرآن قال لك هي إيه الدنيا دي أصلا، ومين الإنسان، ونشأ إزاي. يعني إذا كان النظرة المادية بتقول إن الإنسان هو حيوان متطور بسرعة عشوائية، مين الإنسان وإيه وظيفته، وإنت جاي هنا ليه، ومن أول لحظة إني جاعل في الأرض خليفة إيه دورك. يعني اللي عايش يا جماعة نظرة مادية صرف تماما ويقرأ القرآن بحس بقيمته. وإقروا قصة إسلام جيفري لانج، إزاي إنه لما قرأ أول سورة البقرة أسلم. أسئلة كتير كان بيسألها نفسه، السورة جاوبت عليها. يعني فهم قيمته، أنا ليه الدور ده في الأرض. يعني أنا الناس بتحاسبني بمجرد شهادات وأرقام، أنا ربنا قال عني للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، ربنا يباهي بعباده الصالحين الملائكة، أنا أنت ممكن تصل لأعلى عليين، أنا ربنا بيقول أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عقل، مش أنا. يعني أنت تفهم قيمتك، تفهم الدنيا وحقرتها. اعلموا ده مما يعلم، ده علم. سورة الحديد: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، ده مما ينبغي أن يعلم. يعني ده دروس علمية تسمعها عن حقارة الدنيا وعدم الاحتفاء بها والتقييم على أساسها. فالقرآن لما عالج عمل ازاي؟ القرآن عمل ايه؟ صنع منظومة كاملة عكس النظرة المادية دي تماما. فاللي ما قراش الكلام اللي انا قلته، ولا قرا الكتب دي، ولا له علاقة، ولا عايز يقرا الكتب دي، اهم حاجة يكون البناء القرآني عنده واضح، بس يفهم دوره في الحياة، يفهم اصله، يفهم غايته، يفهم سبب وجوده، يفهم قيمته، يفهم قيمة الدنيا، علاقة الدنيا بالاخر، يفهم هذه المفاهيم من القرآن. مش محتاجين يقرا حاجة ثانية، مش محتاجه بقى يقرأ كتب اللي أقول عليها أو أي حاجة، هو يفهم ده كويس وما يتأثرش به الحضارات الأخرى، ما يتأثرش بزخرف الدنيا بزينتها. اقرأ مثلا سورة الزخرف، شوف إزاي سواء المشركين أو فرعون كانوا عايزين تقييم مادي. يعني المشركين بيقولوا إيه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وفرعون بيقول لولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. ده تفكير مادي وده تفكير مادي، ده تقييم للشخص على حسب الشرف وده على حسب السورة من الذهب والمال. فطريقة القرآن هدمت الفكر المادي ببناء نموذج آخر يكرم الإنسان ويضع الدنيا في حجمها الحقيقي، ويضع الآخرة في الموضع الرئيسي فيها، ويبين لك أن من أول لحظة لن تهتدي بهذا الوحي إلا إذا كنت من الذين يؤمنون بالغيب. أول لفظ قرآني. وزي ما قلت لكم كتير من مشاكل بني إسرائيل كانت بسبب التفكير المادي، بل أظن مش فاكر مين اللي عمل عن التفكير المادي عند بني إسرائيل، يا إما الدكتور صلاح الخليلي في كتاب الشخصية اليهودية من خلال القرآن، يا إما البهي الخوري في كتاب بنو إسرائيل في القرآن، حد فيهم اللي التقط فكرة التفكير المادي. وطبعا اللي أشار إليها كثيرا في خلال التفسير فريد الأنصاري في سورة البقرة، فكرة التفكير المادي عند بني إسرائيل وإزاي ده انتقل لنا، بل حتى بمجرد المجاوزة للبحر بقى عايزين إله مادي، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بل حتى تفكيرهم عن الله تفكير مادي، وده هنتكلم عن أصل من أصول الانحراف، قالوا يد الله مغلولة، كل تفكيرهم كان تفكير مادي، انتقل التفكير ده. لذلك وأختم دي معلش أنا آسف، دي كانت عايز اتكلم فيها مسألة الدجال. اكثر الناس اتباعا للدجال اليهود، ده تفكيرهم المادي بيتجلى في ابهى الصور فبيتبعوه. كده احنا بنكتفي من المراجع زي ما قلت لكم، كتاب المادية وتفكيك الانسان لعبوان المسيري، او كتاب العالم من منظور غربي، كتاب ظريف، وان كان هو العالم هنا منظور غربي مركز شوية على المصطلحات اللي هم بيصدروها لنا وبيضحكوا بيها علينا. ازاي كانوا بيشتموا في الخلافة باسم، ازاي كانوا بيقولوا على الدولة العثمانية اسم رجل اوروبا المريض، وليه سموه كده، قصة كده. كان مركز شوية على موضوع المصطلحات. من الكتب المهمة اللي يعني مش عارف هل هنفرد لها محاضرة اصلا، مسألة العلمانية، لان العلمانية هي النشأة الطبيعية للفكر المادي. ازاي ده ممكن؟ ربنا يسر ونحاول نفرد له محاضرة، لان العلمانية انا شايف ان لا ينبغي لمسلم يريد ان يعمل لدين الله يعني ما يكونش عنده تصور عن العلمانية. ما ينفعش، العلمانية متغلغلة في العالم الإسلامي، فما ينفعش تكون ما انتش فاهم العلمانية. والعلمانية أصلا نشأت بسبب هذا الفكر المادي. فممكن ربنا يسر نحاول نشرح نشأتها وتفكيرها، يعني إيه علمانية أصلا، يعني كلمة بنسمعها كتير، يعني العلمانية هي العالم المنظور، والمادية هي الإيمان بالعالم المنظور فقط. فده تطور طبيعي جدا، نشأة العلمانية تطور طبيعي جدا جدا للفكر المادي. المرة الجاية إن شاء الله هنتكلم على أصل من أصول الانحراف ونربطه بالعلمانية، الجمع بين الفكر المادي وأصل تاني، وبرضه موجود من خلال سورة البقرة زي ما انطلقنا النهاردة من خلال سورة البقرة. اللي عايز رد على الساينتيزم أو العلموية، لو حد في الأول يسمع محاضرة عبد الله العجيري، لو الناس مهتمة اهتمت بقراءة الكتب الفكرية، في كتاب لرضا زدان اسمه نحو منهج وصفي للعلم، بيرد على فلسفات العلم المعاصرة. وكده نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.